حبيتك مرتني بريحتك يسعدني محبتك سدادي كتبتك الله يكسيك أنا كنت بحسبك التاريخ عينالي لالي عينالي عينالي لالي قاضي الوضاح لو ظلم واجب ما يحكمش قاضي الوضاح لو ظلم واجب ما يحكمش والدنيا دي محكمة والظلم ما يدومش والدنيا دي محكمة عيني والظلم ما يدومش رب العباد في السماء ما ينامش رب العباد في السماء رب العباد في السماء ما ينامش يقول يا ابن آدم قوم ما تنامش بيقول يا ابن آدم قوم ما تنامش وعالظلم وعالظلم وعالظلم ما بلف لك بالعيون وبرم شك والجفون احلف لك بالعيون وبرم شك والجفون لو تطلب اي لون لو تطلب اي لون لو تطلب اي لون بس تطلب اي لون لازمولك عينيا بس تؤمر يا حبيب لو تؤمر يا حبيب بس تؤمر يا حبيب لازم لك عينيا Thank you. الشبر سامك شبر أركنهم ياس أركض لعبك في المية سامك لعبك في المية وكل قلبي وله إحساس ده كل قلبي وله إحساس وانا قلبي عاشق بلدي وانا قلبي عاشق بلدي بلدي يا ابو العباس شلك يا مرسي يا ابو العباس مدد يا مرسي يا ابو العباس شلك يا مرسي يا ابو العباس انا اشتريت سمكة في ماي واحنا قلب فرحانين كنت زمان تضحك علينا واحنا لسه صغيرين كلمتين وتلف بينا واحنا قلب فرحانين كنت زمان تضحك علينا واحنا لسه صغيرين كلمتين وتلف بينا واحنا قلب فرحانين كنت زمان تضحك علينا واحنا لسه صغيرين كلمتين وتلف بينا واحنا قلب فرحانين كان كفاية في الغرام نحب ونعشق والسلام كان كفاية في الغرام نحب ونعشق والسلام يا ما سمعنا عشان اتلوم يا ما شبعنا عشان اتلوم احنا كبرنا وتغيرنا ما احنا كبرنا وتغيرنا ما تسألنيش ايش حالك اليوم ايش حالك اليوم حبة صح النوم لا مش نقص الكتر النوم فوق حبة صح فيها روح بعيد ان كنت خالي شوف حكاية تسلى بيها حبنا ما هوش تسالي اهتدي ما تسوش فيها روح بعيد ان كنت خالي ما تشوف حكاية تسلى بيها وقتنا ما هوش تسالي كلنا نحب الوصول ايش حابب اقول كلنا نحب الوصول يعني ما ايش حابب اقول يا ما سمعنا عشان اكلوم يا ما شبعنا عشان اكلوم ما احنا كبرنا وتغيرنا ده احنا كبرنا وتغيرنا ما تسألنيش ايش حالك اليوم ايش حالك اليوم صح النور يا حبيبي مش ناقص كتر النور ده احنا كبرنا وتغير ما احنا كبرنا وتغير ما تسألنيش ايش حالك اليوم ايش حالك اليوم يا ليلي يا ليلي يا نسيم الهوى الهوى سلم سلم على الأحباب روح يا نسيم الهوى الهوى وسلم سلم على الأحباب الغربة خدتني يا بابا الغربة خدتني يا بابا الغربة خدتني يا بابا الغربة خدتني يا بابا وطال بيا الغياب يا نسيم الأحباب Thank you. خبط الهوى عالباب انا قلت الحبيب جاني خبط الهوى عالباب انا قلت الحبيب جاني طلعت اجري اجري الهوى كذاب ورجعت عيد الموت